الحمد لله والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن نبيشة الهزلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. رواه مسلم. وعن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم قال: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي. رواه البخاري. تخريج الحديثين. الحديث الأول من حديث نبيشة نبيشة الهزلي رواه مسلم. والحديث الثاني من حديث عائشة وابن عمر رواه البخاري. فقه الحديثين أو فقه الأحاديث طيب أو نقول فقه الحديثين أحسن. صيام أيام التشريق طيب صيام أيام التشريق له حالتان: الحالة الأولى إذن له حالتان الحالة الأولى صيام التطوع في أيام التشريق صيام التطوع في أيام التشريق. الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم أنه لا يجوز صيام التطوع لا يجوز صيام التطوع أو صيام النافلة أحسن باب المرادفة لا يجوز صيام النافلة في أيام التشريق الثلاثة فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صومها فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صومها جاء هذا عنه عن عدة من الصحابة ذكر هذا عنهم عدة من الصحابة منهم نبيشة الهذلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب أيام التشريق أيام أكل وشرب أي أنها ليست محلا للصوم أي أنها ليست محلا للصوم. طيب الحالة الثانية صيام الفرض في أيام التشريق صيام الفرض في أيام التشريق. الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يجوز صوم الفرض أنه لا يجوز صوم الفرض من قضاء رمضان أو نذر أو كفارة في أيام التشريق إلا للمتمتع بالحج إذا لم يجد الهدي ففي البخاري عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهما قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي وهذا له حكم الرفع، أو نقول فلم يرخص إلا لمن كان متمتعا بالهدي ولم يجد الهدي فوجب عليه الصوم. وهذا له حكم الرفع. فالترخيص والمنع يكون من الشرع. ما الذي رخص يمنع؟ الشرع. فالترخيص والمنع يكون من الشرع، فهذا كقول الصحابي أمرنا بكذا ونهينا عن كذا. وقد جاء الرفع صريحا. فروى الطحاوي في معاني الآثار عن ابن عمر قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للمتمتع أن يصوم أيام التشريق وإسناده ضعيف. وهذا هو مذهب مالك وقول للشافعي ورواية لأحمد إذن أيام التشريق لا يجوز أن تصام نفلا، هذا عند الجمهور، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها عن صومها، وأيضا بين أن هذه الأيام هي أيام أكل وشرب، فليست محلا للصوم. واختلفوا في الفرض، من عليه قضاء من رمضان أو عليه نذر أو عليه كفارة أو عليه صوم لأنه كان متمتعا بالحج ولم يجد الهدي، هل له أن يصوم أيام التشريق الثلاثة وهي اليوم 11، 12، و13 من ذي الحجة؟ في خلاف بين العلماء، والصحيح أنه لا يجوز صوم الفرض فيها، فلا يقضي رمضان، فلا يجوز لمن عليه صوم رمضان أن يقضي في أيام التشريق لعموم النهي، إلا إذا كان عليه صوم بسبب أنه لم يجد الهدي وكان متمتعا بالحج، لمن لم يجد الهدي ووجب من, من, من لم يجد الهدي وكان حاجا متمتعا وجب عليه بدلا عنه الصوم، فلا بأس أن يصوم في أيام التشريق. لهذا الحديث رخص، والترخيص والمنع يكون من الشرع، وهذا كقول الصحابي أمرنا نهينا، وقد جاء صريحا بذكر النبي صلى الله عليه وسلم له من المرفوع الصريح قال رخص رسول الله، لكن هذا في إسناده ضعف. هذا القول هو الصحيح من أقوال أهل العلم، لا يجوز صيام أيام التشريق لأداء واجب إلا لمن كان عليه صوم إذا لم يجد الهدي وكان حج متمتعا. طيب، واضح هذا إن شاء الله. نقرأ الذي بعد. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تختص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تختص يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. متفق عليه. طيب، تخريج الحديثين الحديث الأول من حديث أبي هريرة رواه الحديث الأول من حديث أبي هريرة رواه مسلم عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن ابن سيرين عن ابن هريرة عن أبي هريرة لكنه أو وقد أعله أحسن وقد أعله جماعة من الحفاظ وقد أعله جماعة من الحفاظ منهم أبو زرعة وأبو حاتم والدارقطني والدارقطني وأبو مسعود الدمشقي. ورجحوا أنه عن ابن سيرين عن أبي الدرداء عن ابن سيرين عن أبي الدرداء، وهذا منقطع. عن ابن سيرين ما سمع من أبي الدرداء عن ابن سيرين عن أبي الدرداء وهذا منقطع. ومسلم إنما أخرجه في المتابعات ومسلم إنما أخرجه في المتابعات. خير، هذا في مسلم وهو معلم، لكن قد دافع بعضهم عن مسلم بأنه إنما أخرجه في المتابعة لا في الأصول، فقد أخرج النهي عن صيام عن إفراد يوم الجمعة من الصوم في الصوم عن غير جزاك الله من غير هذه الطريق، عن أبي هريرة من طريق أخرى، وعن جابر. طيب، الحديث الثاني من حديث أبي هريرة الحديث الثاني أيضا من حديث أبي هريرة رواه البخاري ومسلم رواه البخاري ومسلم. طيب، يعني قالوا يعني هكذا، والشيخ مقبل رحمه الله تعالى وافقهم على الإعلال ثم دافع بقوله أن مسلم إنما أراد بإخراجه أن يبين علته، قال لأنه قد وعد في المقدمة أنه سيخرج بعض الأحاديث بعد أن يذكر أحاديث صحيحة ليبين علة هذا. وبعض الحفاظ المتقدمين يقول أخرجه مسلم في المتابعة هذا أو هذا فهذه مدافعة، فإن لم فمسلم بشر أخطأ. أنت تعرف أنه أجمع العلماء على صحة ما في مسلم إلا أحاديث يسيرة اعترضها الدارقطني أصاب في أكثرها، فهذا معل وبشر مسلم أخرج هذا الحديث وأكثر الحفاظ على إعلاله. خالفه جماعة كأبي حاتم وأبي زرعة والدارقطني والدمشقي. وقد ذكر قال ليست الأحاديث المرسلة بحجة عندنا ولا عند أهل العلم بالحديث في المقدمة، فيكون ناقض نفسه إذا قصر في الشواهد. ولو قال في المقدمة وليس المرسل عندنا وعند أهل الحديث مما يحتج بها بهذا المعنى. بعده خرج عن ابن سيرين عن أبي هريرة، ما هو الوهم في الإرسال؟ الوهم أنه ما هو عن ابن سيرين عن أبي هريرة متصل، إنما هو عن ابن سيرين عن أبي الدرداء. لو أخرجه عن ابن سيرين عن أبي الدرداء والعلة الانقطاع نقول ربما، لكن أخرجه عن ابن سيرين عن أبي هريرة ليس هو عن أبي هريرة، وهم، هذا وهم من بعض الرواة، إنما الرواة أخرجوه عن ابن سيرين عن أبي الدرداء، ووهم مسلم رحمه الله تعالى أو وجاء به مسلم من هذا الطريق من طريق ابن سيرين عن أبي هريرة. هل كان يعلم بعلته وأخرجه في المتابعات أو لابن لبيان علته، أم أنه كان لا يعلم به؟ الله أعلم. ومن صححه جريا على ظاهر السند وأخذا بما أخذ به مسلم أو بظاهر صنيع مسلم لا بأس، حديث هذا اجتهاد فيها. لكن قد ذكرت لكم مجموعة، والشيخ مقبل رحمه الله تعالى في الإلزامة التتبع وافق الدارقطني على الإعلان، ما تعقب الدارقطني، وافقه ثم دافع عن مسلم بأنه إنما أخرجه ليبين علته. طيب خير إن شاء الله، ما في مشكلة معنا المسألة إن شاء الله ستستقيم فقهيا، إنما هذه من الناحية الحديثية كالمعتاد فيما نفعله في الأحاديث، نبدأ نخرجها أولا حديثيا ثم نذكر فقهها. طيب الآن فقه الحديثين، فيهما مسألتان، فيهما مسألتان. المسألة الأولى إفراد يوم الجمعة بصوم، إفراد يوم الجمعة بصوم. طيب الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم، الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم أنه ينهى أو أنه منهي عن إفراد يوم الجمعة بصوم، أنه منهي عن إفراد يوم الجمعة بصوم. ففي الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. فنهى عن إفراده بالصوم، فنهى عن إفراده بالصوم. طيب إلا أن يصام قبله أو بعده، إلا أن يصام يوما، إلا أن يصام قبلهم أو بعدهم. وفي البخاري عن جويرية أم المؤمنين، وفي البخاري عن جويرية أم المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة، دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة، فقال: أصمت أمس؟ قال: لا. قالت: لا. قال: أتريدين أن تصومين غدا؟ أتريدين أن تصومين غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطر. قال: فأفطر. واختلفوا في هذا النهي، واختلفوا في هذا النهي، في هذا النهي، فقال جمهور، فقال أكثر أهل العلم: هو للكراهة فقط، فقال أكثر أهل العلم: هو للكراهة فقط. وقال بعض السلف وبعض الشافعية وبعض الحنابلة وبعض المحققين كابن حزم وابن تيمية، كابن حزم وابن تيمية، هو نهي للتحريم، هو نهي للتحريم، لأنه نهي مطلق ولا صارف له للكراهة، لأنه نهي مطلق ولا صارف له إلى الكراهة، فيبقى على التحريم أو فيكون للتحريم، فيكون للتحريم. وهذا القول هو الراجح، وهذا القول هو الراجح. إذن يحرم إفراد يوم الجمعة بصوم للنهي عن ذلك، فإن صام قبله وبعده لا بأس بصومه، ليس منهيا عن صوم يوم الجمعة مطلقا، لكن إذا أفرد. أما من صام قبله، أي صام يوم الخميس وصام بعده أي صام يوم السبت، فلا بأس بصيام يوم الجمعة. ذكرنا حديثين، حديث ذكره المؤلف وحديث ثاني زدناه للبيان أو لزيادة البيان. طيب، المسألة الثانية: إذا وافق يوم الجمعة صياما اعتاد عليه، إذا وافق يوم الجمعة صياما اعتاد عليه، طيب، الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم، الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم أنه لا ينهى عن صومهم، أنه لا ينهى عن إفراد يوم الجمعة بالصوم في هذه الحالة، في هذه الحالة، كما إذا وافق يوم الجمعة طيب يوم عرفة أو يوم عاشوراء إذا أفردهم، يعني ما حد يصوم التاسع، قال فاصم يوم عاشوراء فقط فيه الفضيلة، يوم عاشوراء إذا أفرده، أو كان يصوم يوما ويفطر يوما، أو كان يصوم يوما ويفطر يوما، فلن يصم في هذه الحالة، فلن يصم اليوم الذي قبل الجمعة أو بعده، فلن يصم اليوم الذي قبل الجمعة أو بعده. إذا كان يصوم يوم يوم لا، سيصوم الأربعاء يفطر الخميس، يصوم الجمعة يفطر السبت، إذا أفرد الجمعة لم يصم قبلها أو بعدها مباشرة. أو نذر صوم يوم فوافق يوم الجمعة، أو نذر صوم يوم فوافق يوم الجمعة. قال إذا شفى مريض أو شفي الله مريض، شفى الله مريض صمتم، فشفاه الله يوم الجمعة أو اليوم الذي يشفى به مريض سأصوم، أو نذر علي أن أصومه فشفاه الله ليلة الجمعة فسيصوم يوم الجمعة. طيب، ولهم دليلان، ولهم دليلان، يعني استثنى من النهي عن إفراد يوم الجمعة إذا أفرده الصائم لأجل عادة اعتاد أن يصومها، لأجل صوم اعتاد أن يصومه. ما هو الدليل؟ لهم دليلان. الدليل الأول دليل خاص، ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تختصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. الدليل الثاني، يعني نستثنى قليلا في صوم كان يصومه أحدكم. الدليل الثاني دليل عام، دليل عام، فقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم، فقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم بصيام داود وبصيام يوم عرفة ويوم عاشوراء، وبصيام يوم عرفة ويوم عاشوراء وصيام ثلاثة أيام البيض، وصيام الأيام البيض أحسن، وصيام الأيام، لا هذا ما سيفرد لأنه يعني ستفرد خلاص، بعده صيام ثلاثة أيام البيض كصيام وصيام عاشوراء وصيام عرفة. ولم يستثني يوم الجمعة، ولم يستثني، يعني رغب بصيام داود وبصيام يوم عاشوراء وبصيام يوم عرفة ولم يستثني، أو نقول رغب بها ترغيبا عاما، صيام داود وبصيام عرفة وبصيام عاشوراء ترغيبا عاما، ولم يستثني يوم الجمعة، ولم يستثني يوم الجمعة، فلم يقل إن كان يوم الجمعة فلا تصوموا، فلم يقل إن كان يوم، فلم يقل وإن كان يوم الجمعة فلا تصوموا. طيب، وروى الإمام أحمد، نقول أحسن وروى الخمسة عن ابن مسعود، وروى الخمسة عن ابن مسعود قال كان أو قال قلما كان يفطر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، قلما كان يفطر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، وإسناده حسن. وهذا يحمل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم قبله أو بعده ولا يفرده، أنه كان يصوم قبله أو بعده ولا يفرده بالصوم، أو أنه كان يصوم الجمعة إذا صام 3 أيام من كل شهر كما كانت عادته، إذا صام 3 أيام من كل شهر كما كانت عادته. عائشة قالت كان يصوم 3 أيام من كل شهر. أو إذا كان يسرد الصوم، أو إذا كان يسرد الصوم كما كان يفعله في بعض الأشهر كشعبان، كما كان يفعله في بعض الأشهر كشعبان، أو إذا صام يوما، أو إذا صام يوما وأفطر يوما اقتداء بصوم داود عليه السلام، اقتداء بصوم داود عليه السلام، أو أن هذا خاص به، أو أن هذا خاص بهم. أو أن هذا خاص بهم جمعا بين الأدلة، جمعا بين الأدلة. وأحاديث النهي عن إفراد يوم الجمعة بالصوم، وأحاديث النهي عن إفراد يوم الجمعة بالصوم أكثر وأصح من هذا الحديث، أكثر وأصح من هذا الحديث. يعني حديث ابن مسعود سيثبت، بعض العلماء يعله، لكن الأقرب أنه حسن الباني، إذن يوجه يحمل النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم يوم لا، فالجمعة سيصومها، وكان أحيانا يسرد الشهر بأكمله إلا قليل كشعبان، فسيصوم الجمعة 3 مرات أو 4 في الشهر، وكان أحيانا يصوم 3 أيام من كل شهر كما قالت عائشة، فربما صام في وسط الشهر مثلا أيام البيض أو غيرها فوافقت الجمعة، أو أنه خاص به، والنهي لعموم الأمة، والنهي عن إفراد لعموم الأمة. المهم أن هذا الحديث إذا لم يثبت كما قال بعض العلم انتهينا منه، فلا معارضة أبدا، وإن ثبت فلا يعارض أيضا ما جاء من النهي عن إفراد الصوم لإمكانية الجمع على النحو الذي سمعتم، لإمكانية الجمع على النحو الذي سمعتم. طيب، إذن الخلاصة يحرم إفراد يوم الجمعة بصوم إلا لمن صام يوما قبله أو بعده، أو لمن وافق يوم الجمعة صوما اعتاد عليه، إذا وافق يوم الجمعة عادة له يصوم فيها، اعتاد أن يصوم يوم عرفة فجاء يوم الجمعة لا بأس أيضا، وهذا مذهب الجمهور كما سمعتم. طيب، حدث أبي هريرة الحديث الآتي ولو نخرج تخريج. طيب، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، رواه 5 واستنكره أحمد. ما هذا الحديث مشكل صحيح. طيب، تخريج الحديث، حديث أبي هريرة رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه. وقد استنكره أحمد وقد استنكره بعض الحفاظ كأحمد وابن مهدي وابن معين وأبي زرعة كأحمد وابن مهدي كأحمد وابن مهدي وابن معين وأبي زرعة لمخالفته الأحاديث المتكاثرة لمخالفته الأحاديث المتكاثرة في إثبات صيام النصف الثاني من شعبان في إثبات صيام النصف الثاني من شعبان. يعني جماعة من الحفاظ قالوا هذا الحديث منكر. ليه؟ لماذا؟ لأنه خالف الأحاديث المتكاثرة التي تدل على صيام هذا النصف. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتقدموا رمضان بيوم أو يومين. إيش نفهم منه؟ أنه يجوز أن نتقدم رمضان بكم؟ 3 أيام، 4 أيام، 5 أيام. فكيف يأتي هذا الحديث يقول لا تصوم إذا انتصف الشهر، يعني من بعد 15 وما فوق لا تصوم، يعارض أحاديث كثيرة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله، وكيف ينهى عن صيام النصف هذا؟ فبعض العلم قالوا هذا حديث منكر، ضعفوه وحكموا عليه بالنكارة. وعلى حسب الحديث اختلف العلماء في المسألة الفقهية كما سيأتي. نواصل التخريج، لو اتفقنا مع هؤلاء انتهى، لكن في النفس شيء. فنقول بعد هذا وصححهم بعض أهل العلم مشيا على ظاهر السند، وصححه بعض أهل العلم مشيا على ظاهر السند، ظاهر الصحة، فهو على شرط مسلم. منهم الترمذي وابن حبان، الترمذي وابن حبان والطحاوي وابن عبد البر وابن القطان الفاسي، ما هو يحيى بن سعيد ذا الأندلسي وابن المغربي، وابن القطان الفاسي والشيخ الألباني، وهو الأقرب والله أعلم، وهو الأقرب والله أعلم. وسيأتي نقول وسيأتي مزيد بيان لهذا، وسيأتي مزيد بيان للكلام على هذا الحديث عند شرح معناه، عند الكلام على معناه. سنعود مرة ثانية للإعلال هذا، ونبين أنه إن شاء الله أن هذا الحديث إن شاء الله يسلم من الإعلال إن شاء الله. طيب نكتفي إن شاء الله بهذا القدر، والكلام على فقه الحديث يحتاج إلى وقت، غدا ندخل فيه. وأهم في الحديث أهم في هذه المسألة هو تخريج الحديث، هل يثبت أو ما يثبت؟ إن لم يثبت نقول خلاص صم ما في مانع، وإن ثبت نقول هو ممنوع. وكيف نجيب على الأحاديث أو منهي عنه؟ وكيف نجيب على الأحاديث التي فيها إثبات الصوم؟ يحتاج الآن بعدها إلى نظر في كلام أهل العلم، سنأتي بغدا إن شاء الله.